بعد ذلك يدخل في ذكر الاستخارة. في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني صلاة نافلة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذا الحديث يعني حديث عظيم الشأن. إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا كان مقدم الإنسان على أي أمر يصلي ركعتين نافلة ويقول: اللهم إني أستخيرك، أستخيرك يعني أطلب الخير منك، تختار لي الخير، اختر لي. فالاستخارة من الخيرة، من الاختيار. أستخيرك بعلمك يعني أطلب اختيارك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. في توسل لله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته وعجز العبد وجهله، إنسان لا يعرف أين الخير، لكن ما يعرفش. أنت مقدم على أمر حتى وإن كنت له محب، حتى وإن كنت تظن أن فيه الخير ربما يكون بخلاف ذلك، فبتفوض الأمر لله سبحانه وتعالى أن يختار لك، لأنه العليم الحكيم سبحانه وتعالى يعلم الأمور كيف تسير وكيف تؤول، يعني ما سيكون بعد ذلك لا يعلمه إلا الله. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته، يعني إذا كان زواج أو إذا كان عمل أو سفر أو غير ذلك، يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج مثلا من فلانة، أو أن هذا السفر للبلد الفلاني، أو أن هذا العمل في المكان الفلاني خير لي في ديني، ويبدأ بالإيه؟ بالدين، خير لي في ديني، لأن الدين هو عصمة المسلم، عصمة أمره، أهم ما يعتني به في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يعني فيما بعد، يعني ممكن يكون خير دلوقتي لكن يحصل فيه مشاكل بعد ذلك، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، يعني اكتبه لي، وكمان يسره، يكون مكتوب وميسر، لأنه ممكن يكون مقدر ولكن في تعسير، في صعوبة. ثم بارك لي فيه، يعني يكون في بركة ويكون في نماء وخير. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، أنه ممكن الأمر أصلا ينصرف عنك بس أنت ما تنصرفش عنه، تبدأ إيه؟ تكون معلق، قلبك معلق به، واخد بالك؟ فأنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يصرف عنك هذا الأمر لو كان شر، وكمان يصرفك أنت عنه، ما تبقاش معلق به، تبقاش ندمان عليه. يقول: واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، يكون الإنسان عنده رضا بالقضاء وتقدير ربنا سبحانه وتعالى لعبده. في مسند الإمام أحمد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره، وقد قال سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله.

وأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، ومن قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا من الشيطان يومه كله. وقد قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الاستعاذة بمعنى الالتجاء والاحتماء بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان. والأذان يطرد الشيطان ويطرد الشياطين كما تقدم. في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3. يقول: ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. وأمر ابن عباس رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة والشك أن يقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومن أعظم ما يندفع به شره قراءة المعوذتين: وأول الصفات وآخر الحشر. فهذا من أعظم ما يدفع الشيطان، وقراءة المعوذتين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. الفصل 21 في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجددها. قال سبحانه وتعالى في قصة الرجلين في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة، فإنه لا يرى فيها سوءا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فده في نسبة النعم لله سبحانه وتعالى، حتى لا يحدث للإنسان نوع من الإعجاب بما أعطاه الله عز وجل وينسب النعمة لصاحب النعمة وصاحب الفضل سبحانه وتعالى، وحتى أيضا لا يصيب هذا الشيء بنوع من الحسد أو من العين. يقول: ما شاء الله، يعني هذه النعمة بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى، لا قوة إلا بالله. اعترف بالعجز أننا لن أستطيع أن أكتسب هذه النعمة أو أنميها أو أحافظ عليها، وإنما الذي يعطي ابتداء ويحفظ سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. وأيضا يشرع أن يبرك على ما يرى من الخير، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل أعان أخاه وقال: ألا بركت، أعان يعني أصابه بالعين، قال: ألا بركت. فيستحب لمن رأى شيئا يعجبه أن يبرك عليه، أن يقول: تبارك الله. يبقى يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويقول: تبارك الله. بعض الناس يكتب ما شاء الله لا قوة إلا بالله على مثلا الحديقة أو المحل بتاعه أو الشركة أو غير ذلك، ويظن أن هذا كافي، وهذا غير كافي. إذا كان يكتبها للتذكرة، يعني عشان الناس لما تشوفها تقول: آه ماشي، أي نعم، لكن ليس مجرد الكتابة يتدفع العين أو تدفع السوء أو يكون سبب للخير، لكن الكتابة حتذكر للناس أنه لما يشوف يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيحصل المقصود. عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة في أهل ومال وولد فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت. والحديث يعني فيه مقال. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله